كنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بأنواع الصلوات باعتبار حكمها. انتهينا من الكلام عن جملة من مسائل الطهارة والصلاة، والآن ننتقل إلى تقسيم الصلوات باعتبار حكمها. تنقسم الصلاة باعتبار الحكم إلى عدة أقسام. القسم الأول إيش هي؟ الصلوات الخمس والجمعة. نكتب إيش؟ ها؟ الفروض، لكن لابد كلمة غير فرض. فرض عين. ما هي الصلوات التي يحكم عليها بأنها فرض عين؟ الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. الثاني الصلوات التي هي فرض كفاية، وهي إيش؟ العيد والجنازة، فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا هو فرض الكفاية. إيش الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض العين كل مكلف مطلوب منه، يعني الآن لو أذن المغرب قال واحد والله ما شاء الله العدد كبير، نصفنا يصلي والنصف الثاني إيش يأكل، ها؟ فهل هذا يسقط عن الباقين؟ نقول لا، بخلاف فرض الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ما معنى من يكفي؟ لاحظ عندنا صلاة العيد وعندنا صلاة الجنازة. صلاة العيد إذا قام بها كم سقط الإثم عن الباقين؟ 40. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن الصحيح في تعريف فرض الكفاية أن يقال إذا قام به من يكفي، ولا نقول إذا قام به البعض. وإن كان لا يقال قام به إلا إذا حصل قيامه على الوجه الشرعي، ماشي؟ فصلاة العيد تجزئ بكم؟ 40. وأما الجنازة فبماذا يسقط فرض الكفاية؟ بواحد. واضح؟ عندنا صلوات يحكم عليها بأنها مستحبة، مثل إيش هي؟ الفراغ الثالث نكتب فيه إيش؟ السنن. مثل الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، مثل راتبة الفجر ركعتين وهكذا. ومنها أيضا الضحى، ومنها أيضا تحية المسجد، ومنها أيضا الوتر، وهذه سيأتي إن شاء الله تفصيلها وبيانها، هذا كالفهرس الإجمالي لما يفصل بعد ذلك بإذن الله عز وجل. الأخيرة إيش هي؟ الصلوات المنهي عنها، محرمة وممنوعة، وهي الصلاة في وقت النهي. نبدأ في تفصيلها واحدة تلو الأخرى. نبدأ أولا بفروض الأعيان من الصلوات، وهي نوعان: صلوات الخمس وصلاة الجمعة. حتى يتضح لنا الأمر، هل صلاة الجمعة هي ظهر يومها ولا هي صلاة مستقلة؟ هي صلاة مستقلة، تختلف في أحكامها عن صلاة الظهر. من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة؟ من يعطينا بعض الفروق؟ الوقت. نعم، الوقت. هل الجمعة وقتها كالظهر؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم أن صلاة الجمعة تختلف في وقتها عن صلاة الظهر. فإذا شفت في الساعة لقيت أذان الظهر مثلا الساعة 12:30 مثلا، خلاص، فهل هذا هو بداية وقت الجمعة أيضا؟ الحنابلة يقولوا لا، الجمعة يبدأ يدخل وقتها من قبل، من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بقليل. من الفروق أيضا بين الظهر والجمعة؟ نعم، في الإدراك، أن صلاة الجمعة تدرك بركعة. إذا لم تدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة ما أدركت الجمعة. يعني إيش؟ يعني لما تيجي متأخر الله يهديك صلاة الجمعة البعيد اللي أنتم إن شاء الله كلكم بكرين، لما يجي المتأخر ويدرك التشهد مع الإمام في صلاة الجمعة يقوم ويأتي بصلاة الجمعة ولا ظهر؟ نقول ما يصح الجمعة، خلاص راحت عليك الجمعة، تأتي بالظهر. واضح؟ أيضا من الفروق بين الظهر والجمعة صلاة الجماعة شرط في صحة الجمعة، صح ولا لا؟ صلاة الجماعة شرط في صحة الجمعة، ما يصح يصلي الجمعة منفرد، أليس كذلك؟ قولوا بلى. طيب، صلاة الجماعة في الظهر إيش حكمها؟ شرط؟ ليست شرطا لصحتها، لكنها واجبة فيها على الرجال. طيب، أيضا الجماعة في الجمعة أقلها كم؟ وفي الظهر أقلها كم؟ ها؟ في الظهر أقلها 2 إمام ومأموم، وأما في الجمعة فأقلها 40، ماشي؟ أيضا من الفروق بين الظهر والجمعة؟ من يعطينا بعض الفروق؟ أيوة، الخطبة شرط في صحة الجمعة وليست مشروعة في الظهر. أيضا أحسنت، هذا من الفروق عند الحنابلة وعند جماعة من أهل العلم، أن الجمعة لا تجمع مع العصر. أنتوا جايين المدينة، ناس مثلا مسافرين، ولا رحتم مكة، قلتم صلي الجمعة ونمشي، صليت الجمعة، هل يجوز لك يا أيها المسافر أن تصلي الجمعة ركعتين ثم تقوم وتأتي بعدها بصلاة العصر ركعتين جمع؟ المذهب لا يجوز ذلك، لأن الجمع توقيفي، إنما يثبت الجمع في الصلوات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه جمع بين الجمعة والعصر، فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. هذا من الفروق أيضا. تفضل يا شيخ. أحسنت، القراءة في الجمعة جهرية وفي الظهر سرية أيضا. الجمعة لا تجب على المسافر بخلاف الظهر فإنها تجب على المسافر. الجمعة لا تقضى، يعني من فاتته صلاة الجمعة ما يقضي الجمعة، يصلي ظهر، بخلاف الظهر فإنها تقضى أيضا. الجمعة لا تجب على المرأة، والظهر تجب على الرجل والمرأة، لا تجب على العبد، الجمعة لا تجب على العبد، والظهر تجب على كل مكلف غيره. عدد الركعات، الجمعة عدد ركعاتها ثنتان ركعتان، والظهر أربعا، وتقصر الظهر في السفر ولا تقصر الجمعة في السفر، إلى غير ذلك من المسائل التي يأتي توضيحها في الشريحة التي بعدها. بالنسبة لصلاة الجمعة لها شروط، وهذه الشروط على نوعين، شروط صحة وشروط وجوب. لما نقول شروط صحة، إذا فات واحد منها صلاة الجمعة غير صحيحة، ماشي؟ وأما إذا قلنا شروط وجوب، معناها فواتها لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن لا يجب عليك أن تصلي. ما هي شروط الصحة؟ أولها الوقت، ووقت الجمعة كما قلنا قبل قليل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، يعني إذا طلعت الشمس انتظر شوية حتى ترتفع، ثم يستمر وقت الجمعة من هذا إلى وقت العصر قبل أن يدخل وقت العصر، ماشي؟ وهذا من مفردات الحنابلة. إيش معنى من مفردات؟ انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة. بقية المذاهب الأربعة يقولون لو صليت الجمعة قبل دخول وقت الظهر صلاتك غير صحيح، ماشي؟ الثاني من شروط الصحة أن تكون الجمعة في بلدة مستوطنة، بلدتي مستوطنين، ببلدتي مستوطنين، يعني بلد له أهل مستوطنون فيه. وعلم من هذا لو راحوا ناس طلعوا في البر، مثلا طلعوا في البر 10 كيلو برا المدينة وعددهم 40، يلا خلاص، هل يصح لهم أن يقيموا صلاة الجمعة في الصحراء؟ لا. طيب البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان لمكان، عندهم خيامهم ويتنقلون من مكان إلى مكان طلبا للعشب والكلاء والماء، هل يقيمون الجمعة في خيامهم؟ لا، لا يقيمون الجمعة في خيامهم ولا تصح منهم. أعطيك مثال معاصر، لو فيه ناس طالعين لدراسة اللغة في بلد من بلدان الكفار، هذا البلد لا يوجد فيه أي مسلم إلا هؤلاء، عددهم 50، هذا البلد ليس له أهل مسلمون مستوطنون يقيمون الجمعة فيه، هل هؤلاء الطلاب خلال فترة إقامتهم 6 شهور يقيمون الجمعة؟ لا، لا يقيمون الجمعة، واضح؟ وسيأتي بيانه بعد قليل بشكل أوضح. من شروط صحة الجمعة أيضا حضور 40 من أهل وجوبها، لو صلوا 39 ما يصلح، 40 من أهل الوجوب، سيأتي توضيحه. يعني لو عندنا 35 رجلا وخمس نسوة يقيمون الجمعة؟ لا، لازم 40 من أهل وجوبها. الرابع خطبتان قبلها، فلا تصح الجمعة إلا إذا تقدمتها خطبتان، واضح؟ طيب، وسيأتي شروط الخطبة. ننتقل الآن إلى شروط الوجوب. هذه جمعة تحققت فيها شروط الصحة وهي جمعة صحيحة، هل يجب عليك أو يجب عليك حضور هذه الجمعة؟ قال لك ما هو على كل أحد، عندنا شروط وجوب، أولها الذكورية فلا تجب على المرأة، الثاني الحرية فلا تجب على العبد، الثالث الاستيطان فلا تجب على المسافر. يعني إيش ما تجب على المسافر؟ أنت رحت البلد من البلدان جالس فيه 3 أيام، عندك شغلة معاملة حكومية ولا شيء، 3 أيام وترجع، وصادف يوم جمعة، هل يجب عليك أن تحضر الجمعة ولا ما يجب عليك؟ نقول لا يجب عليك ذلك، واضح؟ طيب، في عندنا مقيم ومسافر ومستوطن. إيش معنى هذا الكلام؟ خليني أقول لك. رجل من أهل المدينة ساكن في المدينة يقول اللهم ارزقني ميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، عنده بيت وساكن هنا، يعني لا ينوي الانتقال من المدينة أبدا، هذا يعتبر إيش؟ مستوطن. خلاص. في واحد جاي للمدينة قال والله عندي انتداب إلى المدينة شهر، خلاص، هذا مسافر في المدينة؟ لا. مستوطن؟ لا. إيش هو؟ مقيم. هذا المقيم يلزمه الجمعة؟ يقولون المقيم إذا كان فيه جمعة في البلد يلزمه حضورها، لازم يروح يصلي الجمعة. لكن لو ذهب هذا المقيم إلى بلد لا تقام فيه الجمعة لنقص العدد مثلا، ما فيه إلا 39 وهو جاء رقم 40، قال لك لا، المستوطن لا تجب المقيم غير المستوطن لا تجب عليه الجمعة بنفسه، لكن تجب عليه بغيره، يعني إذا أقيمت يحضرها. أرجو أنه قد اتضح الأمر. نعم. لا أدري، الله أعلم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى سنن الجمعة. إيش هي سنن الجمعة؟ من يعطينا واحد من السنن حطه في الفراغ هذا؟ التبكير إليها، الغسل، الغسل سيأتي أظن، موجود؟ طيب، أيضا من السنن الراتبة البعدية. الجمعة ليس لها راتبة قبلية، لكن الإنسان إذا جاء قبل الجمعة يصلي ما شاء من النوافل، لكن ليس هناك راتبة مؤكدة. لكن بعد الجمعة هل هناك راتبة؟ نقول نعم، ركعتان أو أربع أو ست، إن شئت كنت نشيط صلي ست ركعات يستحب، تبغى تأخذ الوسط أربع ركعات، مستعجل صلي ركعتين. واضح؟ كذلك من سنن الجمعة التجمل والتطيب، يذهب الإنسان إلى الجمعة متجملا متطيبا في أحسن هيئة، كذلك يقرأ سورة الكهف في يومها. كذلك من السنن الدنو من الإمام، يقترب من الإمام ما أمكن. وكذلك من السنن قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة، فيقرأ في الأولى بالجمعة والثانية يقرأ سورة المنافقون. سورة المنافقون ولا سورة المنافقين؟ المنافقون، سورة المنافقون وسورة الكافرون وسورة المؤمنون وسورة المطففين. ليش؟ ها؟ ليش عندك في المصحف لو فتحت تلقى سورة المنافقون وتلقى سورة الكافرون وتلقى سورة المؤمنون، وإذا جيت تلقى سورة المطففين؟ ما هم مطففون؟ حكاية. يعني إيش حكاية؟ يعني حكي اللفظ الموجود في السورة. فسورة المنافقون جاء اللفظ فيها إذا جاءك المنافقون، صح؟ فحكي اللفظ. سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، صح كذا؟ طيب سورة المطففين ويل للمطففين، ماشي؟ طيب، وليس عنوان المحاضرة شرح الآية الرومية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أيها الأخوة الكرام لها أركان. نحن قلنا إن الخطبة شرط لصحة الصلاة، معناها إذا خطبتك ما هي صحيحة صلاتك غير صحيحة، تمام؟ طيب، ما هي أركان الخطبة؟ قال لك الخطبة لها أربعة أركان. أولها حمد الله عز وجل، لابد يقول في خطبته الحمد لله. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث قراءة آية على الأقل. الرابع الوصية بتقوى الله لفظا أو معنا، يعني ما هو لازم يقول اتقوا الله، لو قال أيها المؤمنون أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه، هذا أمر بالتقوى ولا لا؟ ها؟ أمر بالتقوى، لكنه ليس باللفظ وإنما بمعناها، ماشي؟ طيب، مثلا لو صعد المنبر فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وجلس ثم قام وأعادها مرة أخرى وأقيمت الصلاة، صحت خطبته ولا لا؟ صحت خطبته، واضح؟ لكن المعنى هذا والله الأحسن أنه يخلص الناس في هذه العشر ثواني؟ لا، ليس بالضرورة. ننتقل إلى شروط الخطبة. أول شرط من شروط الخطبة النية، ينوي الخطبة. ممكن إنسان يخطب بغير نية؟ ممكن، نعم، افترض أنه الإمام تأخر، خطيب الجمعة تأخر، وأنت جزاك الله خير تبغى تنصح الناس، وقمت قلت إلى أن يأتي الخطيب خليني أنصحهم بنصيحة. يا بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أما بعد يا جماعة الخير تراكم مقصرين في الصلاة وأنا أشوفكم ما تحضرون كذا وما أدري إيش، نصحهم وجلس. بعدين تذكر قال ما هو بس الصلاة، خلني أذكرهم موضوع مثلا الزكاة، وقام ونصحهم نصيحة أخرى ثم جلس. جاءت رسالة من الإمام قال تراني مسافر اليوم، قال يلا أقيموا الصلاة، شو رأيكم يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنها خطبة بغير نية الخطبة، يعني خطبة الجمعة. الثاني من شروط الجمعة خطبة الجمعة حضور 40، العدد اللي هو 40 لابد يكون موجود في الخطبة ويكون موجود في الصلاة، ماشي. الثالث الوقت، فلا تصح الخطبة قبل الوقت، يعني لو قال بعد صلاة الفجر أخطب خطبة طويلة إلى الساعة 9 الصباح وأصلي يجزئ؟ لا يجزئ، لابد أن تكون الخطبة في الوقت، ماشي. طيب الرابع أن تكون الخطبة قبل الصلاة فلا يجزئ، أن تكون بعد الصلاة. الخامس أن تكون الخطبة باللغة العربية، يعني إيش؟ يعني لا يصح أن يأتي بالأركان، شفتم حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله، هذه لابد تكون بالعربي، ماشي. كذلك أن يجهر في خطبته بقدر إسماع العدد، أقل شيء أنه يجهر بحيث يسمع 40 من أهل الوجوب. السابع أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة المرأة ولكن تصح خطبتها بالكسر، طيب، لكن خطبة المرأة في الجمعة لا تصح. الثامن، نعم انتهينا من شروط الخطبة، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن إيش؟ عن السنن. ما هي سنن الخطبة؟ أول سنة من سنن الخطبة إيش؟ ها؟ القيام، أحسنت، أن يخطب قائما، وهذا من مفردات الحنابلة. الحنابلة يقولون إن قيام الخطيب أثناء الخطبة من السنن وليس من الواجبات، ولهذا لو خطب جالسا فما حكم خطبته؟ صحيحة، ماشي. وبعض أهل العلم يرى أن هذا واجب. كذلك من سنن الخطبة الطهارة، أن يخطب وهو على طهارة من الحدث ومن النجاسة، حدث الأكبر والأصغر. الثالث السلام على الناس إذا أقبل عليهم، سلم على الناس، السلام عليكم ورحمة الله. الرابع الاعتماد على قوس أو يعتمد على شيء ما على قوس أو عصا. والخامس تقصير الخطبة، يعني إيش تقصير الخطبة؟ أن تكون الخطبة قصيرة لا يطول على الناس، وقد جاء في الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. لكن ما معنى تقصير الخطبة؟ تذكر الخطبة اللي في 10 ثواني قبل شوية، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، جلست، هذه خطبة قصيرة. لكن هل هذا هو المقصود بتقصير الخطبة في السنن؟ لا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت خطبته على هذا الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بسورة قاف والقرآن المجيد. الإنسان إذا قرأ سورة قاف قراءة على المنبر متأنية مترسلة يعيد بعض الآيات ثلاثا، هذه كم تستغرق منه؟ الشيخ عبد الباسط يقرأ سورة قاف بكم دقيقة؟ يعني يمكن تأخذ ربما ربع ساعة أو شيء، واضح. فليس المقصود بالتقصير يعني أن يأتي بها على وجه مخل. من السنن أيضا، يا ليت الأخوة في الكنترول يشيلوا الصورة حتى. كذلك من السنن الجلوس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين، يعني يجلس الخطيب حتى يفرغ الأذان، تمام، وكذلك يجلس بين الخطبتين. وكذلك الدعاء للمسلمين في الخطبة، يدعو للمسلمين، وكذلك يستقبل الناس، ولا يستقبل القبلة، لا يستقبل الناس. هذا الكلام عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة، وهو الحمد لله كلام إن شاء الله واضح.